يسأل السائل عن قول المصنف في صفحة 30: ولكن معاصي الذم قسمان، أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. معلوم أن الذم هو الشخص الذي يؤمن في بلاد المسلمين مقابل شروط معينة يقر بها ذلك الذم وتكون عهدا عليه، فإذا فعل بعض المعاصي وهذه المعاصي كانت يعني على نوعين، إما أن عقد الذمة يقره عليها، كما لو قيل مثلا أنك لا تشرب الخمر علانية، فجاء هذا الذمي وشرب الخمر في بيته أو في مكانه المخصص له، فهذا أمر لا يناقض عقد الذمة. وأما إذا كان عقد الذمة يمنعه منها، كأن يقال له لا تشرب الخمر جهارا أو في الأسواق ولا تبيعها ونحو ذلك، فهذا أمر لو أنه خالفه فيكون بهذا قد خالف عقد الذمة الذي كان بينه وبين المسلمين.